ما في تفسير ماذا لا الله شوف غدا يأتي لا الله قال إن شاء الله طيب إن شاء الله تفضل الله عليكم ورحمة الله